الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي رحمه الله، بنفتح موضوع مهم لنا كلنا جدا جدا جدا، عشان نعرف نقرأ نفسنا ونحاسب نفسنا ونفهم تصرفاتنا ونعرف علاجها. والموضوع اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، وارجو ان الناس تعمل لبعض منشن وتجيب الناس، عشان خاطر ظني انه الموضوع ده كلنا محتاجين نسمعه، وهو احوال الناس مع الذنوب. ليه احوال الناس مع الذنوب؟ لان كلنا اصحاب ذنوب، مفيش حد فينا ما عندوش ذنوب، مفيش حد فينا معصوم، مفيش حد فينا هو يعني خلاص الموضوع بالنسبة له بقى منتهي وماشي في الطاعة ومستقيم وما لا يتعثر أبدا إطلاق. كلنا أصحاب ذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وبناء عليه أنا لازم أفهم، هو أنا بعمل المعصية ليه؟ أنا ليه عندي ذنوب؟ ليه ببعد؟ ليه بغلط الغلطة؟ طيب ليه بقى؟ تعال نقرأ الكلام الذهبي لابن الجوزي من كتاب صيد الخاطر. ومحدش يتخض من فكرة الكتاب، يعني لو الناس متابعة الدروس اللي على اليوتيوب وكده، لا يعني اغلب الدروس كنا بالعكس، يعني كنا ماسكين الكتاب، ويمكن اغلب الدروس ماسكين الكتاب ده تحديدا، هو نفس الكتاب ده. فرجائي ان انتوا تركزوا قوي في الكلام اللي بيتقال. بنقول ايه؟ يقول الامام ابن الجوزي رحمه الله: تأملت إقدام العلماء على شهوات النفس المنهي عنها، فرأيتها مرتبة تزاحم الكفر، لولا تلوح معنى، لولا أن في معنى معين يعني، وهو أن الناس عند مواقعة المحظور ينقسمون. يعني فكرة أن يكون عالم ويقع في الذنوب، لا في حاجة غلط. ليه عالم يقع في الذنوب؟ أكيد في حاجة، الموضوع محتاج بحث. الله، وده هيكفر ولا ايه؟ ده هو مفترض ان هو عالم وعارف ان الله عز وجل مطلع عليه، عارف ان الله عز وجل مراقب له، عارف ان الله عز وجل يعني ينظر اليه. طيب انت ليه بتعمل كده؟ ايه خلاص هتكفر يعني ولا ايه؟ قال لا، بس انت لو بصيت ودورت وبحثت هتلاقي ان في احوال لهؤلاء، في احوال لهؤلاء. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك: فمنهم، من أحوال أصحاب الذنوب اللي هو احنا منهم أصلا، قال: فمنهم جاهل بالمحظور أنه محظور، فهذا له نوع عذر. منهم جاهل، مش عارف إن الحرام ده حرام، فده معذور. يعني هو يعني توقف عند ما يعلم، ما يعرفش أكثر من كده. يعني في عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني مين شاف يا جماعة الكوكب اللي هجم على اللي انقض البارحة؟ وكأن هذا الليل الناس كلها بقى يعني ايه مركزة فيه، يعني يخلو كل حبيب بحبيبه، وكل واحد قاعد مركز في ليله وصاحي ومش نايمين زينا. يعني لا، الناس مركزة بالليل يعني. فبيقول لك: كنت عند سعيد بن جبير، اللي بيقول حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت، هو بقى تدارك بسرعة، ثم قلت: أنا إني لم أكن في صلاة. ليه؟ هو خاف إنه يتفهم إن هو كان موجود قاعد بالليل بيصلي وبيدعي وبيستغفر لا تعالى بسرعة، يعني اوعى تكون ليه، عشان ما يرأيش بشيء هو ما كانش بيعمله ولا حاجة. يعني ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لا هو مش كده، لا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ جت حية ولدغته. قال قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ طب وعملت كده ليه؟ قلت، هو يقول، قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثني عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال رادا عليه ومجيبا له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. دي اللي أنا عايز أقوله، يعني أي القصة كلها عشان بس الكلمة دي، قد أحسن إيه من انتهى إلى ما سمع. هو واحد يعرف حاجة واحدة تمام فانتهى إليها، ده كده أحسن. فلما نيجي نتكلم عن فمنهم جاهل بالمحظور أنه محظور، فهذا له نوع عذر، هو معذور لأنه ما عرفش الحاجة الحرام دي أنها هي حرام، فخلاص هو معذور. بل بس بالمناسبة الجهل ده أنواع، الجهل أنواع. في جهل اسمه جهل إعراض، ده واحد قرر ما يتعلمش دينه. ليه؟ عشان يعيش كده يعمل اللي هو عايزه، فاكر ان هو كده بيهرب من الحساب. لا لا، ده يتحاسب مرتين، مرة انه اعرض عن العلم الفريضة اللي المفترض ان هو يتعلمه، ادي واحدة. رقم اتنين ان هو عمل المخالفة، فانت كده عملت غلطتين، ده اسمه جهل اعراض. وفي جهل اسمه جهل عاقبة. يعني ايه؟ يعني واحد عارف ان الموضوع الفلاني حرام ولكن ما يعرفش عقوبته ايه، مش مهم، بس هو هيتحاسب لانه يعرف انه حرام. طلعت بقى كبيرة، طلعت صغيرة، طلعت كفر، طلعت اي ما تطلع هيتحاسب عليها لانه يعرف ان هي مخالفة. طيب رقم ثلاثة جهل اسمه جهل ناشئ عن عدم البلاغ، ده بقى المعذور، ده المعذور. ليه؟ لانه ما يعرفش الحلال من الحرام. تمام، عشان خاطر كده ابن الجوزي بيقول لك فده عنده نوع عذر. في أثر جميل بمناسبة إنه قال لك يعني أنا مش في صلاة ولا حاجة لحد يتغش إن أنا كنت في صلاة. نظر رجاء ابن حيوة إلى رجل ينعس بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح الناس قاعدة بتختم الصلاة وكده، فواحد وهو قاعد بعد صلاة الصبح التاوب تمام ينعس كده بعد صلاة الصبح وبينام على الناس كده، فقال له رجاء انتبه لا يظنون ان ذا عن سهر. انتبه، اوعى تتاوب كده لا يفتكروا ان انت كنت بتصلي، كنت قاعد عملت بتتاوب دلوقتي عشان خاطر كنت سهران بتصلي وبتدعي وبتستغفر. شوف سبحان الله، كانوا يعني بيدققوا جدا في مسألة ترك الرياء وترك ان يدعي احد العمل بما لم يعمل. كان السلف سبحان الله يعني. مهم، قال فمنهم جاهل بالمحظور أنه محظور فهذا له نوع عذر. قال ومنهم من يظن المحظور مكروها لا محرما، منهم واحد عارف أنه هو حلال بس مكروه تمام. قال فهذا قريب من الأول، وربما دخل في هذا القسم آدم عليه الصلاة والسلام. يعني بيقول لك وارد برضو أنه هو يكون إيه فكره مكروه، فده برضو معذور. يعني سواء واحد مش عارف الحكم ده فده معذور، وواحد عارف الحكم برضو بس عارف ان الحكم مكروه مش حرام ده برضو معذور. طيب ايه كمان؟ قالك ومنهم نوع تاني بقى، من يتأول فيغلط. واحد يتأول يعني ايه؟ يعني يحاول ان هو يفسر الموضوع تفسير ولكن التفسير ده تفسير يطلع غلط. وبالمناسبة المتأول ده ممكن يكون بيفسر بحق وممكن يكون بيفسر بباطل، كما يقال إن آدم عليه الصلاة والسلام نهي عن شجرة بعينها فأكل من جنسها لا من عينها. يعني يروى أن سيدنا أو يقال إن سيدنا آدم نهي عن الأكل من هذه الشجرة، فراح لشجرة تانية شبهها وأكل منها تمام، فكأنه تأول يعني فصل الكلام اللي لما ربنا سبحانه وتعالى نهاه من هذه الشجرة تمام، يبقى الشجرة دي بس هي اللي حرام تمام، إنما لو شجرة تانية زيها في حتة تانية يبقى حلال تمام. فده معناه إيه؟ التأول، إن هو فسرها بطريقة، ولكن المقصود هنا إن هو ممكن واحد يفسرها بطريقة غلط. ممكن واحد بقى مش بره عن المثال ده، يتعمد التفسير بشكل يجعله يقع فيما يحب ولو كان حرام. عارفين زي ايه؟ زي اللي يعلم النهي عن مصافحة الأجنبية أو الأجنبي حرام، إن حضرتك أو إن حضرتك تصافحي رجل أجنبي. أجنبي ده يعني مش من بره مصر أو من بره البلد اللي حضرتك أو حضرتك فيها، لا، أجنبي ده يعني مش من المحارم، تمام؟ يعني أنا ممكن أصافح أمي عادي لأنها محرمة على التأبيد، واضح؟ أصافح أختي لأنها محرمة على التأبيد، تمام؟ أصافح بنتي لأنها محرمة على التأبيد، أصافح مرات ابني لأن هي محرمة على التأبيد، أصافح جدتي لأنها محرمة على التأبيد، دول محرمين على التأبيد، تمام؟ أصافح بنت مراتي عشان دي محرمة على التأبيد، وهكذا، تمام؟ المحرم على التأبيد. إنما لو واحدة محرمة عليا حتى بس مش على التأبيد ما ينفعش. يعني مثلا إيه، واحد مثلا يسلم على أخت مراته مصافحة، لا حرام، ما ينفعش. واحد يسلم على خالته محرم على التأبيد، واحد يسلم على عمته محرمة على التأبيد، طب واحد يسلم على مرات خاله، لا مش محرمة على التأبيد. تقولي أيوة بس دي ست كبيرة، أيوة على عيني وراسي ست كبيرة بس إيه مش محرمة على التأبيد، فما ينفعش. إيه ده؟ طب ما هي بتتحرج يا الله، يعني أنا هي تتحرج تمام، فأنا أعمل الحرام وأقف في الآخر أشيله قدام ربنا؟ فيفضل الشخص بيتأول بيقول لك إيه، المصافحة حرام من أجل الشهوة، وأنا ما عنديش شهوة يبقى حلال. أنت كده بتلبس، تمام؟ يقول لك الموسيقى حرام عشان ممكن تلهي عن الصلاة، وهي مش بتلهيني عن الصلاة، خلاص يبقى مش حرام. إن الربا حرام عشان خاطر بيكون في ظلم واستغلال وإحنا بنعمله بالتراضي، يبقى ما فيش مشكلة. إن العلاقة اللي فيها مثلا ولد وبنت مثلا في زنا ولا حاجة، يقولك ده عشان لو بضحك عليها، إنما لو الموضوع أصلا بالتراضي بينا مش هيكون في مشكلة. أقول لك أكتر من كده، إنه بيتعدى في الحرام ويتجاوز الحدود الشرعية مع بنت هو هيخطبها أو خطبها أصلا، ويقولك ما هو أنا أصلا ما ينفعش أتعدى عشان خاطر هي مش هتبقى مراتي، تمام؟ إنما دي هتبقى مراتي، وبناء عليه ايه اللي يحصل؟ عادي ان انا اعمل كده، ده كله حرام. انت كده بتلبس، انت كده بتلبس، انت كده بتتأول تأويل فاسد وتمشي ماشي ورا هواك عشان خاطر عايز تعمل الحرام. ممكن تضحك على نفسك عادي، ممكن تجادل الناس بالكلام ده ماشي، انما قدام ربنا انت هتتحاسب. فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. فده النوع التاني. يبقى النوع الاول ما يعرفش الحرام فبيقع فيه، وبالمناسبة وده لازم يتعلم، لازم يتعلم ايه الحرام. في ناس يا جماعة ما تعرفش ان الشوك والسكاكين والمعالق الذهب والفضة او المطلية ذهب وفضة، ما تعرفش انها حرام، ما تعرفش. وتلاقي الناس بعد كده وانت بتتكلم عن الحكم ده يقولك طب الله، طب انا جبته في جهاز بنتي، طب وبعدين هعمل فيه ايه؟ تمام، يقولك احنا جايبين طبق فاكهة فضة، حرام، ما حرام. ايه ده؟ طب الصينيه ما هي اليد بس، برضه ما ينفعش، حرام. قال لك لا بس دي مش ذهب، دي يا جماعه حرام، ما ينفعش. طب نعمل ايه؟ ما كان لازم نتعلم من البدايه، ما ينفعش بقى افضل عايش طول عمري مش بتعلم وفي الاخر اجي اقول على فكره. والحاجات اللي انا بقولها لكم، الشوك والسكاكين والمعالق والحاجات دي في باب الطهاره، يعني ده اول باب تقريبا، اول 3 4 صفحات في اي كتاب فقه للمبتدئين، بس هو ما بيعملش كده. طب ما بيعملش كده، مين اللي بيشيل؟ هو. طب وبعد كده يرجع يزعل، يزعل ليه؟ عشان خاطر وقع في الغلط والغلطه دي بقت مكلفه بالنسبه له. طب الله، ما انت كان لازم تسال، كان لازم تسال، واضح؟ فاول حاجه واحد ما يعرفش، بس طبعا لما يعرف لازم ينتهي. فبس الجهل يوقعه في المعصيه، سواء الجهل بالمعصيه او هو فاكر ان المعصيه دي حاجه مكروهه، فاكر ان المعصية دي حاجة مكروهة فما ينفعش يعملها، تمام؟ يبقى متخيل مثلا ان الفرجة على المسلسلات والافلام اللي بتبقى موجودة اليومين دول دي حاجة مكروهة ما ينفعش انها تعملها عشان فيها تضييع وقت. لا، اللي بيعرضوه ده حرام، ما ينفعش ان انت تبص عليه خالص خالص يعني، تمام؟ فده نوع. في نوع تاني متأول، سواء متأول في حاجة بشكل صحيح بس يوصل لنتيجة غلط، وده مجتهد، تمام؟ اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد، ولكن ويعفى عن خطأه، أو مجتهد بطريقة فيها تحايل، وده طبعا هيتحاسب قدام ربنا. طيب ثلاثة، قال ومنهم من يعلم التحريم، واحد متيقن بالتحريم، متيقن غير أن غلبات الشهوة أنسته تذكر ذلك فشغله ما رأى عما يعلم. الكلام ده كبير. بيقول لك ايه؟ ومنهم من يعلم التحريم، هو يعلم التحريم والله يعلم انه يعلم التحريم. بصوا يا شباب ركزوا معايا في النقطة دي عشان الشيطان ما يجيش يضحك عليك، عشان الشيطان ما يجيش يضحك عليك. انت لو تعلم شيء مش هتعرف تتملص منه قدام ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان انت تعلم، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان انت تعلم، فلما ربنا هيحاسبك مش هينفع تقول له ساعتها والله ربنا ما كنا مشركين، تمام؟ مش هينفع. ليه؟ لانه يعلم ان انت تعلم، يعلم ان انت تعلم، مش هتعرف تكذب. في ناس هتكذب على ربنا يوم القيامة، يعني الله عز وجل يقول انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هم راحوا وقفوا قدام ربنا وحلفوا بالله، حلفوا بالله ان هم ما كانوش مشركين، وهم مشركين. ففي حد هيروح مش عارف الصح من الغلط، انما لو انت عارف الصح من الغلط، لو انت عارف ان الربا حرام، تمام، لو انت عارف ان الربا حرام ومتقدم لك حد، تمام، شغال في الربا، انت مش هينفع تضحكي على ربنا سبحانه وتعالى، مش هينفع ان انت تخدعي ربنا سبحانه وتعالى اطلاقا. يعلم السر، السر بين اتنين، واخفى اللي بينك وبين نفسك، واخفى. فهو بيقول لك ايه الامام ابن الجوزي؟ ومنهم من يعلم التحريم والله يعلم انك تعلم التحريم، والله يعلم انك تعلم التحريم، غير ان غلبات الهوى الشهوة أنسته تذكر ذلك. الشهوة أحيانا بتكون شديدة، شديدة جدا. ليه شديدة جدا؟ مش بس لأن وخلق الإنسان ضعيفا، لا، أحيانا لأن الإنسان يأخذ بأسباب الضعف. يعني هو ذات نفسه فضل يستدرج نفسه لذنوب معينة هو عارف انه بيقرب، والله عز وجل يعلم انك تعلم، بس هو اكنه بيستغفل نفسه، اكنه مش عايز يصارح نفسه، عايز بس يمشي لحد هناك ويرجع تاني، ويروح بس ويرجع تاني وبتاع، وفاكر هو فاكر انه هيرجع تاني. لا، انت ممكن تروح وما تعرفش ترجع، ويا ما ناس كانت ماشية قالت لك بس ابص على الذنب الفلاني، بص جبناه من تحت ميت ميت. فهو مش بس شخص كان هو ماشي والشهوة كده غلبته، هو كان مسلم لها نفسه، ما عندوش الجرأة ان هو يعمل الغلط بشكل مباشر، بس ادى مساحة للطيار انه يسحبه. عارفين زي ايه القصة دي؟ انا سمعتها، يعني سمعت قصص كتير، زي بنت خلوقة جدا ومؤدبة جدا جدا، عمرها ما عملت علاقة مع ولد، عمرها ما عملت حاجة حرام مع ولد، عمرها ما عملت علاقة محرمة يعني، وهي معجبة بولد معين، هي ما بتغضش بصرها لما بتشوفه، وبتتابع الأكاونت بتاعه، و و و و مشدودة ليه، هي اللي سمحت لنفسها انها تتشد في الموضوع ده، طب يا سيدي غصب عنها خلاص ما تجيش عليها ما تقساش مش. فلما كبروا شوية هي وهو حست ان هو اللي اكبر منها بشوية فده ممكن يكون سن جواز، فتقوم قايلة ايه؟ طب ما ابعت له اقول له ان انا معجبة بيه عشان يبقى يفكر فيا، تبعت له عشان تقول له ان هي معجبة بيه، بدأت علاقة بينهم، هو كمان ابتدى يتشد، تعالي يلا بينا. طب ايه؟ طب انا ما شفتكيش، ابعتي لي صورتك من غير نقاب، اعملي لي كذا، خلي لي، هوب بقى في علاقة بين ناس فيما يبدو انهم متدينون. طب هي لو واحدة صاحبتها سألتها عايز ابعت لولد ده ينفع؟ ببص وما بتورعش في النظر، ده ينفع؟ عملت كده اتزحلقت وجبناها من تحت. طبعا نصيبها حلو اللي في الاخر بيتقال لها لا والله اتقي الله عز وجل احنا ديننا. وده بيحصل لان في شباب على هدى وعلى تقوى، على هدى وعلى تقوى. اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان الشهوة بتخلي الانسان ذات نفسه يسيب نفسه ليها لو ما كانش هو فعلا عنده رغبة في التقوى والصبر وتحمل كلفة هذا الطريق. تحمل الكل. انا عايز اقول لكم حاجة يا شباب، انت لما تتحمل وتصبر عشان تمشي على استقامة في هذا الطريق، اقسم بالله ربنا سبحانه وتعالى مش هينسالك، ده هيحاسبك عليه. يعني انت مش شغال ببلاش، هيحاسبك عليه، هتاخد اجر. طب ليه لا؟ طب ما تكمل، ما تكمل. بس للأسف ساعات ينقض على الإنسان الشيطان والشهوة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ما يعرفش بعد كده بقى يهتدي، ما يعرفش، يبعد بقى خالص، ما يعرفش خلاص، ماشي ورا الشهوة وماشي ورا الهوى. الله عز وجل يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك، لو ما استجبتش للسنة، إيه اللي هيبعدك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هي دي، هي دي، ان انت تفهم ده، تبقى عارف ان انت لما تبعد عن الكتاب والسنة وتبعد عن مقاومة ومجاهدة نفسك، ايه اللي هيحصل؟ هتسيب نفسك لطيار الشهوة اللي هيسحبك. بعد ما يسحبك ما تعرفش تجيب نفسك، ما تعرفش خلاص، الطيار شديد، الطيار شديد. يقول ومنهم من يعلم التحريم غير أن غلبات الشهوة أنسته تذكر ذاك. يعني غلبت الشهوة عمته، ما بقاش شايف، فشغله ما رأى من الشهوة وما يحبه عما يعلم، شغله الحاضر عن المستقبل، شغله ما في يديه عما في يد الله. متعة حاضرة وجنة موعودة، ها هتعمل ايه؟ متعة حاضرة وجنة موعودة، هتعمل ايه؟ المتعة الحاضرة دي هتتحاسب عليها، هتتحاسب عليها والله. ممكن تستمتع شوية بس متعة منغصة، متعة منغصة. طب والجنة الموعودة؟ لو كنت من أهلها والله لا تدخلها، وغير منغصة. كل الموضوع أصبر شوية، كل الموضوع أصبر شوية. فده نوع، ده نوع من أنواع أصحاب الذنوب. طيب احنا كده عندنا نوع اللي هو يجهل الحكم أو فاكره مكروه هو حرام، ونوع تاني متأول، ونوع تاني ماله؟ غلبه الهوى وغلبته الشهوة. يقول ايه؟ ولهذا لا يذكر السارق ولهذا بقى يعني اللي فات ده لا يذكر السارق القطع بل يغيب بكليته في نيل الحظ، ولا يذكر راكب الفاحشة الفضيحة ولا الحد، لأن ما يرى يذهله عما يعلم. خلاص اللي هو شافه أذهله عما يعلم، فينسى بقى الحد وينسى الفضيحة وينسى ينسى كل حاجة، مع أنه يعلم يعني. الله عز وجل يقول إيه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ مين يهديه بعد ربنا؟ خلاص لما تلاقي الهوى خلاص طامس دي مشكلة. طب تيجي تقولي طب ما أنا بيحصل لي كده. أيوة ما أنت بتسيب نفسك، أنت اللي بتسيب نفسك. ابعد. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف، عشان كده حط لك حدود فلا تتعداها. أحيان ده لدرجة إن اللي متبع الهوى ده أحيانا ما تعرفش تكلمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. خلاص لما تلاقي بقى إن هم ما بيتبعوش إلا شهوتهم وأعرافهم ودنيتهم وملوش إلا في تتكلم مهما تتكلم هو مش عايز يسمعك، مش عايز يسمعك. هتكلمه تقول له إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خلاص ودع عنك أمر العوام بقى ساعتها، ما هو مش هيسمعوك. فما تحطش نفسك ان انت تبقى كده، انقذ نفسك بنفسك. فدي حاجة. قال وده النوع ايضا اخر نوع. قال ومنهم من يعلم الحذر ويذكر غير انه يغتر بالحلم والعفو. ومنهم من يعلم الحذر. هنا مكان محظور، هنا ما ينفعش اتعدى، هنا ما ينفعش. ويذكره، والحتة دي غلط، وان انا افتح الباب في الكلام مع فلانة غلط او فلان غلط، ان انا اخد الفلوس الفلانية غلط، ان انا اروح المكان الفلاني غلط، ان انا صيف في الحتة الفلانية غلط، ان انا اعمل ده غلط، ده غلط. يعلم المحظور ويذكره غير أنه يغتر بالحلم والعفو. ربنا غفور، ربنا رحيم، ربنا غفور قوي ورحيم قوي. ربنا بيقول لك إيه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إيه اللي غرك؟ إيه اللي غرك؟ واخد الدنيا لعبة؟ أنت في امتحان يا أستاذ. النبي صلى الله عز وجل يقول الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، خدوا الدين لهوا ولعب وغرتهم الحياة الدنيا، ما ينفعش. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. الدنيا اختبار، ما تنساش ربنا فيها، ما تنساش ربنا فيها. ثواب ربنا جنة عرضها عرض السماوات والأرض، وعقاب ربنا ما فيش عقابين، هو عقاب واحد نار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بجهنم يومئذ يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يعني انتوا بس متخيلين 70,000 زمام رباط، 70,000 رباط، متخيل؟ مع كل رباط، كل رباط ماسكه ايه؟ 70,000 ملك. طب ايه شايلين؟ لا والله بيجروها مش عارفين يشيلوها. يبقى النار دي شكلها عامل ازاي؟ يبقى الموضوع ما ينفعش يتاخد لعبة، ما ينفعش يتاخد لعبة. البخاري رحمه الله كان بيقول ايه؟ ذكر قال كان العلاء بن زياد يذكر النار في الخطبة يعني، فقام رجل وقال له وهي دي طبيعة الناس بقى، ليه ما تقنط الناس؟ انت بتخوف الناس ليه؟ ليه ما تقنط الناس؟ تكلم مع الناس في النار في النار وبتخوف الناس. الله، ازاي تعمل حاجة زي كده؟ ليه ما تقنط الناس؟ فقال العلاء وأنا أقدر أن أقنط الناس؟ هو أنا أعرف أعمل كده؟ هو ينفع أصلا؟ والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هو أنا ينفع أقول كده وربنا قال كده، بس كمان ويقول وأن المسرفين هم أصحاب النار. أيوة قال للمسرفين لا تقنطوا من رحمة الله لو عشان يتوبوا، بس لو كملوا زي ما هم قال لك وأن المسرفين هم أصحاب النار. هو ربنا اللي قال كده، قال كده. وبعد كده قال له كلمة جميلة، قال ولكنكم تحبون أن تبشرون بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار من عصاه. هي دي الفكرة، مش فكرة إن أنت عمال تتكلم عن حلاوة الدين وجمال الدين ورحمة ربنا سبحانه وتعالى وبس. واحد معرض وبيجري وبيبعد عن ربنا، وهو بيجري ويبعد هتقول له ايه؟ ما تقلقش ربنا رحيم وهتخش الجنة، هيكمل جاري ويبعد. واحد بيبعد تخوفه عشان يرجع. طب واللي جاي بيجري وندمان على كل البعد اللي بعده، تعمل ايه؟ تفتح له ابواب الرحمة عشان يجري ويقرب اكتر. انما الناس عايزين يبشرون بالجنة على ايه؟ على مساوئ اعمالهم، على مساوئ اعمالهم. لا، نفوق عشان خاطر الموضوع مش لعبة، الموضوع جد. انه لقول فصل وما هو بالهزل. ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. فمن الناس من يتجرأ على المعاصي يغتر بالحلم والعفو، وهذا وإن صبر الله عز وجل عليه وصبر عليه وصبر عليه وصبر عليه وصبر عليه، يوشك أن يأخذه ولم يفلته. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما جعل الله عز وجل سوء الخاتمة إلا لمن أعرض عنه تنكيلا به، وليعظ به الناس وليعتبر به الناس. وقد يستر الله عز وجل عليه ويفاجأ المسكين يوم القيامة بسوء اللي عمله. طب وبعدين؟ فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وهذا وإن كان صحيحا، يعني وإن كان الرحمة والعفو موجودة فعلا، غير أن الأخذ بالحزم أولى بالعاقل. إن الراجل العاقل لا، ما يعتمدش على ده ويقول إيه؟ كيف وقد علم أن هذا الملك الحكيم، هذا الملك اللي رحيم وعفو حكيم، هذا الملك الحكيم قطع اليد في ربع دينار، لو واحد سرق ربع دينار إيده بتتقطع. فأنت عمال تقول عفو حليم كريم، عفو حليم كريم. العفو الكريم ده أمر بقطع اليد في ربع دينار، وهدم بناء الجسم المحكم بالرجم بالحجارة لتلذذ ساعة. لو واحد زنى هيرجم حتى الموت وهو محصن. طب ما هو الرحيم هو اللي حكم الحكم ده، انت بقى ايش عرفك هو هيعاملك ازاي؟ فلا تعتمد على هذا إن كنت عاقل. قال وخسف ومسخ وأغرق، يعني ربنا أغرق ربنا خسف بأقوام نعم، مسخ أقوام نعم، قضى بهذه أو حكم بهذه الأحكام نعم، وهو مع ذلك رحيم وعفو. بس مين يستحق هنا ومين يستحق هنا؟ حكيم، أهل الإقبال يرحمون. أما عايز تفضل بعيد ويتطبطب عليك، أمال المقبل هيعمل إيه؟ فكر. ونسأل الله عز وجل السلامة. خلاصة القول، المذنبون أنواع، ممكن يغلط عشان خاطر هو جاهل لازم يتعلم، أو فاكر إن المكروه الحرام مكروه ده كان لازم يتعلم، أو متأول لو اجتهاد صحيح وأخطأ ما هو معذور، إنما لو بيخدع نفسه وربنا فهيخدع نفسه بس مش هيعرف يخدع ربنا. وإما إن هو يكون عمال يقرب من اسباب الذنوب والشهوه تقوم خطفاه، واما تخطفه يقول لك ما انا ضعفت وماليش حول ولا قوه، اسيبها ازاي؟ الله، وانت ايه اللي وداك هناك؟ وممكن يكون معتمد على رحمه ربنا، وهذا من السفه، لان ربنا رحيم بس حكيم، وايوه بيعفو بس بيقسم. وبالمناسبه رجم الزاني ده كان حكم على المؤمنين، قطع يد السارق ده كان حكم على المؤمنين، عشان ما حدش يقولك ايوه بس ده بيعامل الكفار كده. لا، وهو الحاجات دي مش كانتش نازله للمؤمنين؟ نازله للمؤمنين، بس انت اللي عايز تغمض عينك عشان تكمل. فتح عينك بقى وشوف الصوره كامله، وشوف انت بتغلط ليه، عشان مش متعلم فتتعلم، ولا عشان بتتأول فيجب أن تعلم أنك لن تخدع ربك، ولا عشان بتقرب من الشهوة قوي فلازم تبعد شوية عشان تعرف تتقي الله عز وجل، ما تجيش في نص الزحلقة وتقول عايز أرجع تاني، مش هتعرف، بس ما تجيش جنبها أصلا، ولا عشان أنت معتمد على رحمة ربنا والتفكير ده غلط، ولازم تعتمد على رحمة ربنا وانت بتتوب ومتجه ليه، مش بتعتمد على رحمة ربنا عشان تعصيه. فشوف ده، شوف ده، ولما تشوفه هتعرف ازاي تستقيم، وهتعرف من اين الطريق وكيف تصل الى الله عز وجل، من باب او من الباب الذي اعرضت عنه منه. الباب اللي انت بعدت منه هو اللي لازم ترجعه تاني عشان ترجع له منه. ربنا يا رب يهدينا ويتوب علينا ويسلمنا واياكم، ويرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا، ربنا يهدينا ويتوب علينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولقائنا ان شاء الله الاسبوع القادم.